Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam wa rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan. Tafama ba'da fa inna saqal hadith kitabullah. Khayra hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa sharra al-umuri muhdathatuha. Wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar. Amma ba'd. Fa akhadna fi al-dars as-sabiq bab man mata wa lahu saqt. من يذكر ما هو سقط؟ ذكر أنثى؟ نعم. قبل تمام. مستبين الخلق. هو مستبين الخلق. يكون ذلك بعد أربعة أشهر كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه إلى آخره. نطفة ثم مضغة ثم علقة ثم بعد كي ينفخ في الروح. فمن ذلك الحين إلى أنه يبلغ فإن شاء الله إن مات واحتسب ذلك الولد واحتسب ذلك عند الله عز وجل فله الفضل التي ذكرت في الباب الذي قبله من أنه سيكون سبب من أسباب دخول الجنة وكذلك وقاية له وشفاعة له يوم القيامة عن دخول في النار عن الدخول في النار. نعم. فهذا الباب كما قلنا كأنه حد للبداية متى يبدأ ذلك الفضل لمن مات له ولد واحتسبه هذا إذا كان عند السقط عند السقط إلى البلوغ فكل ذلك إذا احتسب فله ذلك الأجر الذي ذكرها هنا. نعم. هذا هو المراد من إيراد ذلك الباب فذلك ذكر هذا الباب الإمام البخاري رحمه الله. وفي السقط قلنا فيها ثلاث لغات فقال السقط وكذلك السقط وكذلك السقط فكل ذلك بمعنى واحد. نعم. فذكر في ذلك تحت الترجمة الحديث أو الأثار عن سهل ابن حنظلة وإن كان ليس بصحيح من حيث أنه فيه يزيد ابن أبي مريم وأمه أمه ليست إيش ليست بمعلومة. نعم. لكن الأثر المعنى صحيح لأنه كان يتمنى أنه يولد له ولد في الإسلام فيموت فهذا خير له من الدنيا وما فيها. نعم. خير له لما في الدنيا لأنه احتسب ذلك للآخرة وما كان للآخرة فهو خير وأبقى وأما متاع الدنيا فهو منقطع مؤقت فذلك يعني كان من الفقه السديد في هذه المسألة ما ذهب إليه ذلك الصحابي الفضيل سهل ابن حنظلة الحنظلية. من يحفظ الحديث ابن مسعود أيكم مال ورثه أحب إليه من ماله؟ من حفظها؟ لا بس على الحديث الآن نحن في إيش باب من مات له سقط باب من مات وله سقط وذكر في ذلك الحديث حديث ابن مسعود قال أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا يا رسول الله ما منا من أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. ما مناسبة هذا الحديث لذلك الباب باب من مات له سقط؟ من يذكر العلة من يذكر المناسبة لماذا ذكر هذا الحديث؟ هذا الحديث يبين ما هو حقيقة المال وأن حقيقة المال الإنسان هو ماش قدم للآخرة هذا هو ماله الذي ينتفع به يوم القيامة وكذلك المال الذي انتفع به فأكله لبسه فأبلى كما جاء في الحديث. نعم. وأما ما أخر وجمع من المال ثم مات بعد ذلك أو ضاع يعني في الدنيا أو جمع فمات فهذا المال ينتقل إلى الورثة ففي الحقيقة ليس بماله ليس بماله. هذا الحديث يتحدث عن ذلك لكن الآن نحن في إيش باب من مات له سقط ليس هناك ما يدل على ما ذكر الإمام البخاري لكن يريد بذلك رحمه الله أنه كما أن من قدم ماله للآخرة فاحتسب ذلك الأجر والتصدق إلى الله عز وجل في الله عز وجل فله المنفعة في الآخرة كذلك من احتسب ولدا مات في سبيل الله سبحانه وتعالى في الإسلام فكذلك له الأجر فيريد بذلك أي أن المحتسب هو المنتفع حقيقة من احتسب شيئا فله أجره يوم القيامة فله أجره يوم القيامة فيقول كذلك من مات وله سقط وإن كان الآن ما عندنا حديث في ذلك يعني بالذات في سقط لكن البخاري رحمه الله يريد أن يقول حتى لو كان ليس عندنا ما يدل على ذلك من الأحاديث الصريحة في ذلك لكن بقي أنه العلة في ذلك الاحتساب. فكما أن الإنسان إذا قدم ماله لله عز وجل فهو ينتفع به يوم القيامة عند الله عز وجل مثوبة، فكذلك الذي احتسب ولده الذي مات في الإسلام فهو كذلك له الأجر، يريد بذلك السقط. نعم، لأن ليس هناك حديث يدل على ذلك، لكن الولد هذا هو المفهوم. لكن لما نقول الولد هذا هو المفهوم من السقط إلى آخر العمر. نعم، هذا حديث يعني عظيم جدا. ما هو الرقوب؟ قال ما تعدون فيكم الرقوب. قال الرقوب الذي لا يولد له. قال لا، ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا. من هو الرقوب؟ الرقوب هو الذي يترقب الولد، أي ينتظر الولد لا يولد له، ليس بحقيم، أي ليس ماؤه بفاسد، ماله صالح لكن لا يلد ذلك، أو لا يولد لذلك الشخص. فهذا هو الرقوب، أي الذي يترقب له الولد، ينتظر له الولد. فقيل لرسول، قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما الرقوب فيكم، ما تعدون الرقوب عندكم، ما هو الرقوب؟ فأجابوا بما علموا، الرقوب هو الذي لا يولد له. فقالوا لا، إن كان كذلك حقيقة الرقوب هو من عنده من الأولاد لكن لا يقدم لهم في الآخرة، كأنه ليس له ولد، لا يحتسب يعني لا يحتسب الأجر في الله عز وجل تربية ولا أدبا ولا أكلا ولا شربا ولا كسوة ولا شيء، لا يحتسب، إنما يفعل ذلك كما يفعل الكفار كذلك. إيش الفرق بينك وبين ذلك الرجل من الكفار؟ هو كذلك يتصدق على ولده، وكذلك يدعمه ويشربه ويكسيه، فلا فرق بينك وبين الكافر، لكن من احتسب ذلك فهو الذي ينتفع به. فالذي عنده أولاد ولا يحتسب في الأولاد التربية والأشياء من الخيريات لله عز وجل، ففي الحقيقة كأنه ليس له ولد، كأنه رقوب، كأنه ليس له ولد، لأنه لا ينتفع به. نعم، كذلك ما تعدون فيكم السرعاء، ما تعدون فيكم السرعاء، قالوا السرعاء هو الذي لا يغلب، القوي الشديد. قال ولكن السرعاء من يملك نفسه عند الغضب، هذا هو القوي. نعم، تم إن شاء الله نواصل. قال رحمه الله تعالى، قال باب حسن الملكة، حسن الملكة، يقال حسن الملكة وكذلك حسن الملكة، كلاهما بمعنى واحد، حسن الملكة وحسن الملكة أي حسن التعامل، الملكة حسن الملكة أي حسن التعامل، المعاملة معها الملكة العبيد. من ذلك الباب يتحدث عن حسن الخلق الذي يجب أن نراعي في إزاء هؤلاء الممالك الذي عنده من الممالك، والمراد بالممالك ليس الخوادم، ليس الذي يعني تدفع له مال في مقابلة العمل، أنه يطبخ لك وينظف البيت، هذا ليس من الممالك، هذا من الخوادم، هذا ليس من في هذا الباب. لكن المملوك هو الذي يعني من الحرب، يعني من ما يعني ما أخذ ذلك الشخص من الحروب وهذه الأشياء. نعم، هذا هو المملوك. نعم، وهذا الباب يدخل في الحقوق التي قد أمر الله سبحانه وتعالى بالمراعاة بها، كما قال سبحانه وتعالى وما ملكت أيمانكم. نعم، وما ملكت أيمانكم في الآية، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، في الأخير قال سبحانه وتعالى وما ملكت أيمانكم. نعم، أي أحسنوا إلى الممالك، أحسنوا إلى الممالك. نعم، فهذه من الحقوق التي أمر الله سبحانه وتعالى بالمراعاة عنها بها. نعم، قال رحمه الله تعالى، قال حدثنا حفص ابن عمر، وهو أبو عمر قد مر معنا، أبو عمر الأزدي البصري، وهو ثقة متقن، حفص ابن عمر كنيته هو أبو عمر الأزدي البصري وهو ثقة متقن. قال حدثنا عمر، قال حدثنا عمر بن فضل السلمي، وهو صدوق، السلمي وهو صدوق حسن الحديث وهو مقيل. قال حدثنا نعيم ابن يزيد، وهذا لا يعرف، وكما سيأتي الذي يظهر أنه من الشيعة، هذا الأثر الذي يأتي أو الحديث حديث منكر جدا، ويكاد أن يقال أنه حديث موضوع، حديث موضوع، هذا من أحاديث الشيعة، هذا من أحاديث الشيعة. نعم، وذاك الذي هو نعيم ابن يزيد لا يعرف، مجهول العين لا يعرف، قال أبو حاتم مجهول، والذي يظهر أنه من الشيعة، أنه من الشيعة كما سيأتي. قال حدثنا علي ابن أبي طالب صلوات الله عليه، هذا مخصوص ومعلوم، وهذا شعار الشيعة، وإنما يقال هذا صلوات الله عليه وسلام هذا يقال للأنبياء، يقال ذلك للأنبياء، هذا هو المشهور. والصحابة يقال رضي الله عنهم كما قال سبحانه وتعالى وما دون ذلك فيترحم عنه ويدعى لهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولأخرنا الذين سبقونا بالإيمان، من بعد الصحابة فيدعى لهم، نعم هذا هو المشهور. والإمام ابن كثير رحمه الله تعالى هو كلام في هذه الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي، نسيت أن أنقل ذلك الكلام، فلو كلام أنه يقول لو حتى لو وجدت في الكتب يقول مثلا علي صلوات الله عليه فقالت تجري على الأصل فتبدله وتقول رضي الله عنه رضي الله عنه، لأن هذا إنما يا للأنبياء. نعم فلو كان هذا يعني حقا للصحابة لكان أبو بكر وعمر أحق بذلك، أبو بكر هو أفضل الصحابة أفضل الصحابة، وبعد ذلك عمر، وبعده إيش عثمان، فهم أحق بذلك لو كان، لكن لا يذكر يعني في عمر ولا كذلك أبو بكر ولا كذلك عثمان أنه قال صلوات الله وسلامه عليه، لا هذا خاص للأنبياء. نعم وهذا يعني شعر الحواس قلت الشيعة. نعم فقال حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثقل، أي لما ثقل عليه مرض الموت، يعني كان على شرف من الموت صلوات الله وسلامه عليه، قال لما ثقل أي مرض النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي ائتني بطبق أكتب فيه ما لا تضل أمتي بعدي. طبق قال العلماء يعني الشيء الواسع الذي يكتب عليه، الشيء الواسع الذي يكتب عليه، وفي بعض النسخ يعني جاء أنه يعني مفسر ب كما جاء بعد ذراعي الصحيفة، الذراع بما يقارب يعني 50 سنتي سكن سنتيمتر، يعني يكون في متر، يعني طلب من ذلك ورقة أو شيء يعني مسافته متر حتى يكتب فيه علي بن أبي طالب. نعم وقوله أكتب أي أمر بكتابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو أمي، لا يقرأ المكتوب، لا يكتب ولا يقرأ المكتوب، لا يكتب ولا يقرأ المكتوب. نعم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، الأمي هو الذي لا يقرأ المكتوب، لماذا نقول؟ لأن بعضهم يقولون الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، طيب يقال لا يقرأ المكتوب، إيش الفرق بينهما؟ بين لا يقرأ المكتوب ولا يقرأ، قد يقرأ طيب من الحفظ، طيب يقرأ يسمع شيئا يحفظه ويقرأ، لكن الآن لا يستطيع أنه يقرأ الحروف، طيب فهو كان لا يقرأ المكتوب ولا يكتب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب جاء في حديث في صلح حديبية أن لما صالح الكفار على الصلح ذلك فقالوا فقال لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا أما الرحمن الرحيم الكفار، فقال الرحمن الرحيم لا نعرفه وإنما نعرف الله، فاكتب باسمك اللهم، فمحى وأمر علي أنه يكتب إيش؟ أنه يكتب باسمك اللهم، ثم قال من محمد رسول الله، قال لو علمنا أنك رسولا لما قتلناك، فقال أنا رسول وإن كذبتم، فقال أمحو واكتب محمد بن عبد الله، فقال نعم، فقال فوالذي ما أنا بالذي أمحى، يعني علي يعني امتنع أنه يمحو ذلك هو الرسول، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين مكانه، فأشار إليه فقال ها هنا، فكتب النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يجمع أنه لا يكتب الأمي الذي لا يكتب، لكن كان كذلك يحفظ كيف يكتب محمد ابن عبد الله، فكان يحفظ كيف يكتب محمد ابن عبد الله، فكتب محمد ابن عبد الله وما سوى ذلك فلا يعرفه، فكان يحفظ كيف يكتب اسمه واسم أبيه، فذلك إيش قال؟ فقال أين المكان؟ فقال أين الفراغ الذي محيته؟ فلو كان يعرف ذلك وقرأ لعلم أين يعني يكتب ذلك الشيء، لكن قال أين الفراغ؟ فأشار إليه فكتب، فقال العلماء هذا يدل على إيش؟ أنه كان عارفا بكتابة إيش؟ اسمه واسم أبيه، والأصل أنه لا يكتب. نعم فقوله هنا قال ائتني بطبق أكتب فيه أي آمر بكتابة، آمر بالكتابة، هذا هو كل الأحاديث التي فيها أكتب فهذا بمعنى أمر بالكتابة. نعم. حتى في صحة حديبية فقال أكتب أو يعني أضاف الكتابة إليه، وإنما كان في بعض الرواية وإنما الكاتب كان علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. قال ائتني بطبق أكتب فيه ما لا تضل أمتي بعدي، فخشيت أن يسبقني، يعني أسبقني بالموت، يعني فخشيت أن أذهب، لأن كان علش على شرف الموت، فخشيت لو أذهب وأبحث عن ذلك طبق فيموت دون فيموت النبي صلى الله عليه وسلم دوني، فيموت النبي صلى الله عليه وسلم دوني. فقلت إني لا أحفظ، لا حاجة أني أتي بذلك الطبق، ذلك تلك الصحيفة، أنا أحفظ خشية أن يفوتني ذلك فتموت، وكذلك يفوتنا ما تريد أن توصينا به. نعم. قال فقلت إني لا أحفظ، في بعض الرواية وهو الصحيح إني لا أحفظ وأعيه، بمعنى أحفظ. نعم. لكن الوعي أنا هو أشد. وأما ما بعده من ذراعي، قال إني لا أحفظ من ذراعي الصحيفة، هذا قال العلماء الشراح، قالوا هذا مقحم الزيادة، فقال هذه توجد في بعض الهاشم دنمغش، فكتبوا ذراعي الصحيفة شرحا لكلمة طبق. فجاء بعض النساخ ومن الذين لا يعرفون من الحديث شيئا، فأضافوا تلك ذلك التفسير في الحديث، وهذا الكلام من ذراعي الصحيفة، هذا ليس من القصة قصدا وفصلا، وإنما ذلك تفسيرا لبعض النساخ أنهم جعلوا في الهاشم وجاك، وهذا جاء وأضاف يعني في المتن. وإنما فقلت إني لا أحفظ وأعي، إني لا أحفظ وأعي، هذا هو. قال وكان رأسه بين ذراعي وعضضي، وهذا كذلك منكر. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عند من؟ عائشة. وأين كان رأس عائشة؟ على صدر النبي صلى الله عليه وسلم، العكس. نعم. فهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، هذا مما يدل عليه أنه منكر، أن هذا الحديث منكر. أصلا هذا الحديث ضعيف، لماذا؟ لأن نعيم ابن يزيد هذا مجهول، لا يعرف الإحفاظ هل هو عدل. ثم عندنا إيش ما يدل على أنه من الشيعة، أنه من الشيعة، لأن ما وراء أو ما دون نعيم ابن يزيد عمر بن الفضل وحفص بن عمر كلاهما من الثقات وليس من الأشياء بشيء، فهذا هو المجهول لا يعرف، فإذا هو يحمل عليه، يحمل عليه. نعم. فهذا منكر، هذا يعني يش الآن من أنكر ما مر معنا في ذلك الكتاب، حتى الحديث الذي كان موضوعا الرحمة لا تنزل على قوم فيه قاطع الرحم، هذا يعني وإن كان يعني السند يعني ضعيف، إن كان صحيح ضعيفا، لكن المعنى صحيح كما قلنا، المعنى صحيح. نعم. لأن المعصية مطلق المعصية تمنع رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم. لكن الآن هذا منكر، هذا منكر، يعني أن المعنى ليس بصحيح، وتخالف الأدلة التي في الصحيحين في البخاري ومسلم، وإنما ذكر ها هنا الإمام البخاري بيانا على أنه ضعيف، بيانا على أنه ضعيف، ليس كل ما يريد المصنف أنه يعتقد أنه صحيح. فالإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام كم من أحاديث حشد من أحاديث ضعيفة، هو يحكم بنفسه يقول هذا حديث ضعيف، فقد لا يفهم الطالب، يقول لماذا يعني يذكر ذلك الحديث وهو ضعيف، يريد بذلك أنه يقول من تبنى حكما في الفقه ومال إلى ما ذكر في هذا الحديث فاعلم أنه بنى فقه على حديث ضعيف، على حديث ضعيف. نعم. فهذا كذلك يعني بيّن على إيش أن هذا ليس بثابت. نعم. حتى الإمام القرطبي رحمه الله له كلام في ذلك، أن الشيعة أنهم يعني وضعوا أحاديث يعني في أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي بن أبي طالب، هذا كل ذلك ليس بصحيح، قبل الموت كل ذلك ليس بصحيح، وذكر أو ذكروا قولا عن عائشة فقالت مات على يعني في بيتي ومات على صدري، فأين أوصى له، أين أوصى له لو كان، أين أوصله وقد مات في بيتي ومات على صدري، فأين أوصله. فكل ذلك يدل على أنه من المنكرات. نعم. وبعضهم أرادوا الجمع بينهما، لا جمع. نعم. قال فجعل يوسي بالصلاة والزكاة، وهذه كذلك الزيادة بالزكاة هذه ليست بالصحيحة، أو على قول من قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، ما ملكت أيمانكم، فقد يشمل يعني يشمل المال، أي ما ملكت أيمانكم مطلق المال. بعضهم قالوا قد يرد بذلك الحديث كما سيأتي المال، لكن المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بيش بالصلاة، الصلاة الصلاة نعم. فكذلك قالوا مما يدل على النكارة، قال الصلاة نعم هنا منكر جدا، قال فجعل يوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم، فيكون ما ملكت أيمانكم أي الممالك، أي أحسنوا إلى الممالك، هذا هو الشاهد ها هنا، الشاهد ها هنا أي أحسنوا إلى الممالك، لكن لم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالتسريح بالصلاة الزكاة، إنما أوصى بالصلاة وما ملكت أيماننا نعم، يعني بالعبيد. قال كذا حتى فارت نفسه أي خرجت ومات صلوات الله وسلم عليه، وأمره بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد وأن محمدا عبده ورسوله، من شهد بهما حرم على النار. نعم هذا معناه صحيح، كما في حديث معاذ بن جبل قال النبي صلى الله عليه وسلم قال مات لا يشرك بالأشياء، لمن مات يشرك بالأشياء دخل النار، فقال قلت من مات لا يشرك بالأشياء دخل الجنة، الحديث متفق عليه. فإنما المنكر في ذلك صلوات الله وسلامه عليه، يعني عند ذكر علي، وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بالصلاة والزكاة، هذا لم يثبت، إنما أوصى بيش بالصلاة نعم، وأنه كأنه أوصى له قبل الموت، هذا كذلك ليس هناك ما يدل على ذلك. مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان في حجرة عائشة نعم. الشاهد وما ملكت أيمانكم أي أحسنوا إلى الممالك، أحسنوا إليهم يعني بما أمركم الله سبحانه وتعالى كما في آية الحقوق العشرة. فالحديث هذا لم يثبت، الحديث هذا لم يثبت، وقالها هنا قال لم أجده، وهو كذلك عند ابن سعد في الطبقات، ابن سعد في الطبقات، هو حديث منكر، حديث منكر. كما قلنا لأن عائشة توفي عند أو كان أقصد العكس، النبي صلى الله عليه وسلم توفي عند عائشة رضي الله عنها نعم. فهذا حديث لم يثبت، هذا الحديث المزبوط بل هو منكر نعم، ضعيف جدا. قال حدثنا محمد بن السابق وهو تيمي مولاهم البزار الكوفي ثم البغدادي، البغدادي محمد بن السابق التميمي، قلت تيمي التميمي، التميمي مولاهم، من ذكرنا من الصغار من معنى مولاهم ولا حل ما مر معهم هذا الفصل نعم أعتقه، الذي أعتقى يقال مولى فلان نعم. محمد بن سابق مولاهم، محمد بن سابق التميمي مولاهم نعم، البزار أو البزاز الكوفي ثم البغدادي وهو صدوق. قال حدثنا إسرائيل، إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق، أبوه وجده كلاهما من أصحاب الحديث، من المحدثين، من الرواه المشهورين، لا سيما كلاهما، حتى أبو إسحاق قالوا هو في الكثرة كالزهري رحمه الله، فهو ابن محدث وهو ثقة، وأبو إسحاق السبيعي المعروف. قال عن الأعمش الإمام المشهور أبو محمد الكوفي، ونعم اسمه سليمان ابن مهران، قال عن أبي وائل شقيق ابن سلمة من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، قال العلماء أنه أدرك، هو من كبار أصحاب ابن مسعود، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، أي أدرك الزمن، عاصر النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى مخضرم أو نعم، قالوا أنه أدرك الجاهلية نعم، أدرك 7 سنين من الجاهلية، أدرك 7 سنين من الجاهلية، فأدرك الجاهلية وزمان النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيش في النبوة، لكن لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فليس بالصحابة لكن هو من التابعين، لكن من المخضرم، من المخضرمين الذي أدرك الجاهلية نعم، وأدرك الإسلام ومات على الإسلام، يسمى التابعي مخضرم نعم، من كبار التابعين. قال عن عبد الله وهو بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجيبوا الداعي ولا تردوا الهدية ولا تضربوا المسلمين، وهذا الحديث قالها هنا صحيح نعم، وهو حديث مشهور، وفي الحقيقة هو حسن لأن يعني بهذه الطريقة، ولكن بجميع الطرق هو صحيح لغيره، لكن ها هنا هو حسن لأن محمد بن سابق ما قلنا أنه صدوق نعم، فهو حديث ثابت، حديث ثابت. الشاهد ها هنا قال ولا تضربوا المسلمين، فدخل في ذلك ما ملكت الأيمان يعني الممالك من المسلمين فلا يجوز أن يضرب. وقيد وتقييده بالمسلم هذا من باب الغالب، وإلا كذلك لو كان كافرا فلا يجوز أنه يضرب بدون سبب وبدون أن يكون ذلك بأدب، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، ألا تضر نفسك ولا كذلك تلحق الضرار بغيرك، فهذا لا يجوز سواء كان للكفار أو للمسلمين. لكن إذا كان يعني ذلك في المسلمين فهو أشد، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتمل بهتانا واسما مبينا، فهو أشد، فهو أشد لو كان قد آذى رجلا من الكفار أو عبيدا من الكفار أو أمة من الكفار. نعم، فهذا قيد غالب ليس معنى، ليس له مفهوم. لا تضرب المسلمين ليس معنى لك أنه يجوز أنك تضرب الكفار من الممالك، ليس هذا بمفهوم. هذا يدل كذلك على أن ليس كل منطوق له مفهوم، ليس كل منطوق له مفهوم. نعم، فهذا هو الشاهد، أي أحسن إليهم. وهنا لا تضربوا المسلمين إذا كان بدون حاجة، أما إذا كان برحلوا فيكم كما سبق في الأبواب التي في نعم يعني في الأيتام، كل اليتيم كالأب الرحيم، كما قلنا الرحمة هنا ليس تميع، وإنما هو جعل الرفق في موضعه وشدة في موضعها، كما تفعل معه ابنك حتى يفهم. فكذلك هنا لا تضرب المسلمين من الممالك ليس مالك أنك لا تضربه، إن كان يحتاج إلى ذلك ما فهم بالأمر، أمرته بشيء لم لا يفهم، أمرته وصبرت فإذا هو يواصل فيه، فأردت أنك تؤدبه حتى تضربه حتى يفهم، فلا يجوز إن كان من باب التأديب، من باب التأديب حتى يفهم من ذلك أنك تريد أن تؤدبه، وذلك الضر يكون مؤثرا فيه ولا يكون في الوجه مهما كان، لا يكون في الوجه. نعم، ولا يكون ضربا مبرحا كما جاء في بعض الرواية. فلا تضربوا المسلمين بمعنى ذلك بدون بدون حق، أما إن كان بحق فهذا يجوز. ونبي صلى الله عليه وسلم كان يعني أكبر من امتثل بذلك الحديث، جاء في من حديث عائشة كما عند الإمام المسلم رحمه الله تعالى أنها قالت ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أو ما مس يد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ولا خادما، امرأة ولا خادما إلا جهادا في سبيل الله، أي إذا كان الجهاد في سبيل الله فكان يعني يمد يده، لكن لتكون كلمة الله العليا. وأما غير ذلك لم يمد النبي صلى الله عليه وسلم يده لا لمرأة ولا كذلك لخادم. نعم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم صابرا جدا. فهذا كما قلنا أن الضرب ليس بمقصود، الضرب ليس بمقصود، وإنما هو علاج، إنما هو علاج من العلاجات، لكن ليس هو أول العلاج، ليس هو أول علاج. لو كان كذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النصيحة هي أول ما يوجه إلى المخطئ. نعم، والصبر كذلك على ذلك المخطئ. قالها هنا قال أجب الداعي الذي يدعوك إلى الطهم، أنت مدعو عنده عينك فأنت لابد أنك تأتي. قال العلماء على الوجوب، وهذا من حقوق المسلمين كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين بعضهم لبعض ستة حقوق، ومن ذلك يعني أنك إذا لقيته تسلم عليه، إذا مرض تعده، إذا مات تشيعه يعني تتبعه. نعم، إذا عطس فشمته فتقول، إذا قال نعم الحمد لله فتقول رحمك الله، نعم يرحمك الله. ومن ذلك إذا دعاك فأجبه، إذا دعاك فأجبه. فقال العلماء هذا من حقوق المسلمين بعضهم لبعض، قالوا والحكم في ذلك الإجابة أنها واجبة، لأن ليس هناك ما يسرف الوجوب ليش إلى المندوب أي إلى المستحب. فإذا دعاك وعينك هذا هو، أما إذا دعا دعوة عامة فقال العلماء إن شاء ذهب وإن شاء مكث. نعم، لأن الآن لست بمش بمعين، لكن إذا عينك فلابد أنك تأتي. قال لكن يقيد ذلك بيش إذا لا يوجد فيه العذر، العذر الشرعي أو الحسي من مرض إلى آخره، أو الشرعي إذا كان ذلك الداعي عينك هو من أهل البدع وأنت تخشى له دعاك إلى ذلك تلك الوليمة أن يكون هو يتكثر يعني بيش بأهل السنة، فيقول هؤلاء يعني موجود معنا إذا كان لأجل الطعام وأول من يطعن علينا، أما لأجل الطعام فليس هناك مطعنا، مرحبا إذا كان فيه الطعام، لكن إذا كان من باب غير ذلك فيطعنون فيه، لماذا لم يطعنون في الطعام؟ نعم، فمن هذه الأشياء ومن هذه الأشياء. وكذلك بارك الله فيكم إذا وجد مثلا من أشياء التي تمنع الذهاب إليهم كوجود القات وكذلك يعني مرتلوا فيكم من الموسيقى وغير ذلك من الأشياء المحرمة. فإذا دعاك وعلمت أن في تلك الوليمة أو في تلك الدعوة فيها شيء من المحرمات فلا تذهب، فلا تذهب إلى ذلك المكان. نعم، فلا يكون من باب إلا إذا كان من باب أنك تذهب وتوجه وتنصحه، نعم، وأنت ترجو أنه يسمع الكلام، فإن لم يسمع فأنت لابد أنك تذهب، لابد أنك تذهب وتنتقل من ذلك المكان. نعم، وقد نزل عليكم في كتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال العلماء هذا مطلق في كل شيء المعاصي، فالمجاور بالمعاصي إن لم يكن برد وكذلك بالناصح فقال فهو كاش كالراضي بتلك المعصية. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى إذ لو كان يعني منكر بالقلب عن تلك المعاصي لذهب من ذلك المكان ولترك ذلك المكان، لأن وجد فيش القلب تلك المضغة إذا صلح إن كان الإنكار في القلب كذلك الجوارح تنكر، فأنكر باللسان فما قبلوا فما بقي إلى المفارقة، فما بقي المفارقة. فأجب الداعي هذا يقيد إن لم يكن بمعصية. وقال الإمام النووي يكون واجبا بالإجماع إذا كان وليمة، إن كان الوليمة فهذا يجب بالإجماع أنك تجيب، وكما قلنا بيش بالخيول السابقة. نعم، وأما غير ذلك فاختلفوا في ذلك، والذي يظهر أنه كذلك واجب إذا عينك لدعوة فأنت لابد أنك تأتي. قال العلماء قالوا لأجل أن لا ينكسر قلبه، لأن هذا من أسباب التحاب، من أسباب التحاب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حثنا على أن التحاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أي حتى تتحابوا. فلابد من إيش؟ من التحاب حتى يستكمل الإيمان. فكل فيكم الطرق التي تضيع ذلك المقصود الشرعي الذي هو التحاب فهنه لا يجوز. نعم، لا يجوز إن كان بحق. نعم، فأجيب الداعي هذا لابد من في الوليمة وفي غير الوليمة إذا عينت ولا يترتب على ذلك مفسدة وكذلك شر ومعصية. نعم، قال ولا ترد الهدية، والهدية كما قلنا هو تبرع بالمال وتقصد بذلك الكرام، تكرم ذلك الشخص، تكرمه وتشرفه بشيء، قال كذلك لا ترده. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الحديث أنه كان لا يرد الهدية، لكن جاء في حديث أنه لا يقبل الصدقة، فكيف الجمع بينهما؟ قال كخن ألا تعلم أننا لا نأكل الصدقة في الحسن والحسين؟ لما أراد أنه يأكل تمرا كانت ملقاة في المدينة فأراد أن يأكلها فقال كخن ألا تعلم أننا لا نأكل الصدقة؟ وكان هو لا يرد الهدية، فما الجمع بينهما؟ الهدية يقصد بذلك إيش؟ الإكرام، تمام. وأما الصدقة يقصد بذلك إيش؟ التطهر من الذنوب، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. فذلك قال في الحديث فقال ألا تعلم إنها من أوساخ الناس، إنها من أوساخ الناس. فالآن هو يتصدق لكي يتطهر، هذا هو الصدقة. الصدقة هو المال الذي هو المال الذي تتبرع به ومنه لكي تتطهر من الذنوب، وأما الهدية هو المال الذي تتبرع منه لكي تقصد بذلك الإكرام، تكرم ذلك الشخص لما له من الشرف، أو أنه نعم فعل عملا يحق لك أنك تكرمه. نعم، فهذا يسمى هدية، هذا يسمى هدية. والهبة كما قلنا هو ما يقصد بذلك مطلق الانتفاع. نعم، وكان الرابع نسيت العطاء فيما أذكر، والعطاء يكون في الأوقات الشدة. نعم، فالشاهد من ذلك الحديث لا ولا تضربوا المسلمين، وإيش من ذلك كل مسلم، وإيش من ذلك الممالك، أي أحسنوا إليهم بمعنى هذا. قال رحمه الله قال حدثنا محمد بن سلام البنكندي ثقة مكثرة، قال أخبرنا محمد بن فضيل، محمد بن فضيل بن غزوان وكنيته عبد الرحمن الكوفي، وهو صدوق، وكان يتشيع، كان يميل مع الشيعة. قال عن مغيرة ابن مقسم، عن مغيرة المغيرة ابن مقسم وهو ثقة، غير أنه كان يرسل ويدلس، يقول عن وفي الحقيقة لعل ما سمع منه، فهذا لا يقبل حتى يقول حدثنا حدثني سمعنا سمعت، لأن عن أنا كذلك أقول عن شيخ مقبل ولكن لا ما لقيته، أن الشيخ مقبل قال ما لقيته، هذا يسمى تدليس، يعني ليس في زمننا لكن في زمنهم، في زمنهم نعم، لأن الآن نسمع الشريط أنه قال نعم سمعنا، لكن هو لما كان عندهم شريط حتى يقول عن فلان ما سمع منه، فكان يقول إيش عن، يوهم كانه سمع منه لكن ما سمع منه. قال عن أم موسى وقيل اسمها فاختح وقيل حبيبة، وهي صدوقة صدوقة، وثقها العجلي وهو متساهل، لكن قال الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى قال أحاديثها مستقيمة، أحاديثها مستقيمة، وقال يعتبر به. فالتوثيق مهما قال الإمام الدارقطني فقد يقال أنها صدوق الحديث. نعم. قال عن علي صلوات الله عليه، أما هذا نحمله على من؟ الشيعة، لكن من من الرواة؟ من قال هذا؟ محمد ابن فضيل، هو شيعي، كان متشيع، كان متشيع نعم، فيقال رضي الله عنه، هذا هو الذي يعني بارك الله فيكم كان المتداول بين الصحابة، فلسنا أني أعلم بالصحابة، لو كان ذلك خيرا لفعلوا الصحابة ولقالوا عمر رضي الله عنه صلوة الله وسلم عليه، والله سبحانه وتعالى لقال ذلك فيهم، لكن قال السابقون أولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، كفى بذلك القرآن نعم. فيقال رضي الله عنه، فنرضى بما رضي به سبحانه وتعالى. قال كان آخر كلامي النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت إيمانكم، أي الصلاة الصلاة أي الزموا الصلاة، الصلاة الصلاة بمعنى الزموا الصلاة، الزموا الصلاة أو حافظوا على الصلاة، يعتنوا بالصلاة، اتقوا الله في الصلاة، نعم صلوا الصلاة يعني يعتنوا بالصلاة، وكرر ذلك مرتين لأهمية الموضوع، وكذلك أوصى ذلك قبل أن يموت، فلا شك ولا ريب في الشخص قبل أن يموت إن كان موسيا فهو سيوصي بيش بأهم ما عنده، فأوصى بالصلاة لأنه هي ركن الثاني بعد الشهادتين، وهو أول ما يحسب به الإنسان يوم القيامة، فذلك حث على ذلك، لأن لو ذهب الصلاة ذهب ما غيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم الأهر الذي بينه وبينكم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، هذا حديث صحيح، وقال سبحانه وتعالى نعم فإن تابوا، نعم فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، في إخوانكم في الدين، فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال شيخ الإسلام لابد من هذه الثلاثة، لابد من هذه الثلاثة نعم، حتى يقال أنه أخيلنا في الدين، والصلاة قد جاء أقصد الزكاة أنه يعني في صحيحين أن من لا يؤدي الزكاة فهو يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، معنى ذلك أنه ليس بكافر، أما الصلاة الصحيح أنه إيش؟ من ترك الصلاة فقد كفر، للحديث الأحد الذي بيننا وبينهما الصلاة، فمن تركها فقد كفر نعم. وقال ذاك التابعي عبد الله بن شقيق قال ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون من الأعمال تركه كفر غير صلاة نعم. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك الصلاة الصلاة، والله سبحانه وتعالى قد أوصى ذلك في كتابه كثيرا، قال اتقوا الله اخافوا الله، اتقوا الله خافوا الله، فاتقوا هنا بمعنى يعني الأمر بالخوف، الأمر بالخوف نعم، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم، فيما ملكت أيمانكم، قال كما قلنا بعدهم قالوا فيما ملكت أيمانكم، قال هذا يشمل الزكاة وما دون ذلك، يعني أخرجوا الزكاة وكل ما كذلك يعني ما تحتاج الأهل من النفقة، يعني من النفقة الواجبة، من النفقة الواجبة، اتقوا الله في ذلك، لا تبخلوا، لا تبخلوا في المال، البخل في الإسلام هو إيش؟ أنك تمسك المال الذي يجب عليك تنفقه، بعض الناس يظن أن البخل الباخل هو الذي لا ينفق، الآن إذا تمسك المال الذي لا يجب عليك أن تخرجه هذا ليس من البخل، هذا ليس من البخل، وإنما البخل أنك تمسك المال الذي يجب عليك أن تخرجه، هذا هو البخل نعم، وهذا هو الشح. فإذا هذه الأحاديث يا سهلة وكلها تحثنا على الإحسان، الإحسان إلى الممالك، الإحسان إلى الممالك سواء كان بكلام أو بفعل بأدب بمعاملة، فلابد من الإحسان مع هؤلاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى قبل ذلك حث على الإحسان معهم لأن حقهم قد يضيع، حقهم قد يضيع لأنهم في الرتبة والمنزلة دون الحر، دون الحر، فالظلم يكثر فيهم لأن هؤلاء يعني شبه ليس له قيمة، كل ما يجتمع من المال فماله لسيده، فكأنه ليس بشيء، فمنزلته قد تؤدي إلى التفريط في حقهم، فلذلك حث على الاعتناء بحقهم، وإن كانوا ليس بيش أحرار فلا بد من المحافظة والمراعاه بحقوقهم، فلذلك حث الإسلام على الحفاظ على حق الممالك. نعم، فالأحاديث في ذلك يعني سهل المعنى. بقي أن ذلك الحديث هو صحيح لغيره، وإن كان ها هنا كما قلنا المغيرة هذا من المدلسين لم يصرح بالتحديث، لكن هناك أحاديث يشهد لذلك المعنى. جاء عند محمد بن نصر في تعظيم الصلاح عن أنس بن مالك مرفوعا بسند صحيح غير أن فيه عن هنة قتادة، فهذا مع هذا يتقوى، هذا مع هذا يتقوى. نعم، وكذلك جاء عن أم سلمة وفي انقطاع، يعني قتادة عن سفينة مولى أم سلمة وهو من الصحابة وهو لم يسمع منهم، لم يسمع منه، سمع من أنس لكن ليس كل الأحاديث، لذلك كان يقول شعبة كفاكم، إذا أنا أحدث عن قتادة عن أنس فمما سمع قتادة من أنس، وإذا ما أحدثكم بذلك فهو ليس مما سمع من أنس. نعم، فالشاهد أن ذلك الحديث هو صحيح لغيره، وهو عند الصحيحة للإمام البخاري رحمه الله تعالى بالرقم 867. نعم، فهذا هو إن شاء الله في ذلك الباب، وإن شاء الله بذلك كفاية. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. مع تحية دماز أفاف وانكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.